طيب ننتقل سريعا إلى السنة النسائية نختم به إن شاء الله الدرس اليوم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، محمد عبد الأعلى الصنعاني. قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال أبو زرعة ثقة، والنسائي أثنى عليه خيرا، وذكره ابن حبان في الثقات. قال حدثنا المعتمر، والمعتمر بن سليمان بن طرخان مر علينا كثيرا وهو من الثقات. امين بركت يا سكينة. قال سمعت معمرا، معمر بن راشد الازدي اليماني، مر علينا كثيرا من الثقات الاثبات، وقيل واثبت الناس في الزهري، وقيل ضعيف في الزهري، وهو الحق انه ثقه في الزهري لكنه ليس اثبت الناس، ومعمر بن راشد من الثقات الاثبات. قال عن الزهري امير المؤمنين في الحديث، عن سعيد، وسعيد بن المسيب اعلم التابعين، هو اعلم التابعين، وهذه روايه تابعيه عن تابعي لكن صغير عن كبير، صغير عن كبير. قال عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، وابو هريره ومن السبعه، بل هو سيد السبعه المكثرين عن النبي الامين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطره، وفي روايه الفطره خمس، وشرحنا ذلك تفصيلا في الدرس الماضي. خمس من الفطرة، قال قص الشارب ولم يقل حلق، وانهكك. سيأتي تفصيل الكلام على الشارب إن شاء الله، في كل باب يأتي باب مستقل له، لكن هنا هو قال تقليم الأظفار. خمس من الفطرة، قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. الاستحداد هو حلق العانة، الاستحداد هو خلق العانة. قال والختان، انتهينا من الختان وتكلمنا فيه تفصيلا، وهذه أيضا من الفطرة، وتكلمنا تفصيلا على الفطرة أنها من السنة. فقال خمس من الفطرة، قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وفيها اقتران الواجب بغيره. فالأصل هنا الشاهد للتبويب قال تقليم الأظفار، كأنه قال حكم تقليم الأظفار، من المستحب تقليم الأظفار، من المستحب تقليم الأظفار. قال خمس من الفطرة ثم قال وتقليم الأظفار. هذه المسألة نقف عندها، مسألة تقليم الأظفار، يقص الأظافر وعدم تركها للإطالة. العلماء يقولون النهي عن إطالة الأظافر هي لأنها تحوي خلف تحتها ما يمكن أن يكون من القدرات التي يمكن أن تمنع وصول الماء للبشرة. فإن كان كذلك فإن منع وصول الماء للبشرة لا يصح به الوضوء ولا الطهارة، وتبعا لذلك لا تصح الصلاة، فخطورة المسألة في ذلك. فمن اعتنى بها حتى ولو طالت واعتنى بها ولم تحمل شيئا تحتها وأنها لا تعيق وصول الماء إلى البشرة صح ذلك ولا يلام عليه، وإن كان قد خالف الأولى، وإن كان قد خالف الأولى. فيبقى إذن قص تقليم الأظافر أو قص الأظافر علته وحكمته كما قلنا هو نزع أي شيء خلفه وتحته حتى لا يعيق وصول الماء للبشرة، حتى لا يكون عارضا يعرض للماء فلا يصل إلى البشرة فلا تصح الطهارة ثم لا تصح الصلاة. العلماء صراحة أطالوا النفس جدا في مسألة ترتيب القص، يقولون يقص المسبحة الأول ثم الخنصر ثم البنصر ثم، وأتوا بكثير من التفصيلات التي لم ينزل الله بها من سلطان، ولو جاءت عليها الأثار استدلوا بها كلها أثار ضعيفة جدا لا يحتج بمثلها بحال من الأحوال. لكننا يمكن أن نقول أن من السنة في قص الأظافر أن يبدأ باليمين، وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة، قول عائشة رضي الله عنها أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم في شأنه كله، في ترجله وتنعله وزيه، ويجعل الأخرى لقضاء الحاجة. وقد ورد حديث قصيص أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يحلق رأسه في صلح الحديبية فقال الحلاق ابدأ باليمين، جعله يبدأ في الحلق باليمين، وهذه دلالة على استحباب تقديم اليمين على غيره. فإن أراد قص الأظافر فيكون على اليمين، يبدأ باليمين ثم بعد ذلك ينتهي بالشمال. تبقى لنا مسألة تتعلق بالباب، وهي في قول تقديم الأظافر، لأن الاستحداد سيأتي، والاستحداد هو حلق العانة، سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه. وأيضا مسألة قص الشارب، هو إنهاك الشارب ولا قص الشارب، هذا الذي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. تبقى مسألة أخيرة في مسائل تقليم الأظافر، وهي أنهم يضعون أظافر صناعية، يضع الإذفر عليه إذفر آخر صناعي. طبعاً احنا يعني نريد أن نقول وضع الأظافر كمنظر جمالي هذا جائز وليس من تغيير الله المحرم، ليس من أبواب تغيير خلق الله جل في علاه المحرم، لكن يبقى أمر لابد ألفت الانتباه إليه. يعني المرأة ما شاء الله، هي مسألة تركيب الأظافر هذه للنساء، لما امرأة ترد في نفسها ذئبا مستقصيا مستأذبا، حتى يعني إذا دخل عليها رجل كانت أظافرها أطول من رجله، فهل هذا موضع زينة؟ ليس موضع زينة. وأيضا إطالة الأظافر لحد تنكر فهذا لا يجوز. فإن كانت إطالة الأظافر إطالة محدودة وإطالة مقبولة فيها فقط المنظر الجمالي صح ذلك، وهي أيضا لا تعين على لا تعيق الماء، لكن لابد أن تخلع هذه الأظافر عندما تتوضأ من باب الحيطة، والاطمئنان على أن الماء قد وصل لجميع البشرة لتصح الطهارة وتصح الصلاة. هذا آخر المسائل التي تتعلق بالحديث. وأما في خمس من الفطرة فتكلمنا عنه، وأما نتف الإبط فسيأتي في الباب الذي بعده، وقص الشارب في الذي بعده، فإن شاء الله يعني يكون التفصيل في الدروس القادمة. بقي لطائف الإسناد أنها يعني هذا الرواية من النسائي السداسي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة، وهذا نزول صراحة، هذا نزول. وقلت أقل شيء في كتاب النسائي الرباعيات، يعني ما عنده ثلاثيات، وكثير منها الخماسية، من أسانيد الخماسية، الفوائد المستنبطة. دلالة الاقتران ضعيفة، وذلك لأنه قد اقترن الواجب مع المستحب، يعني تقليم الأظافر مستحب، الختان واجب على الراجح. حسن الهيئة من حسن الإيمان، لذلك قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. حرمة تغيير خلق الله، الأصل حرمة تغيير خلق الله، هذه الفائدة الثالثة. لو في أسئلة تفضل. جات أسئلة يا ربي. اتفضلي، فين سؤالك؟ أمين. ما العلم من استحباب الغسل بعد تغسيل الميت؟ أولا الحديث لم يثبت، حديث أبي هريرة في الغسل بعد غسل الميت لم يثبت، الوضوء بعد حمل الجنازة كل هذا لم يثبت. كان هذا سؤالك اتقوا الله؟ طيب جيد. رب يرفع مقامك ويحسن إليك أم عبد الرحمن وزادك الله حرصا، ونسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية. عائشة تقول شيخ كبير يسلم في طريقه على كل من لقيه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجل أو امرأة، ويسأل يأثم بالسلام على النساء؟ لا يأثم، فإن النبي كان يسلم على النساء ما دامت الضوابط الشرعية متوفرة فله أن يسلم عليهن، لا سيما بكبر سنه فلا شيء على ذلك. نعم. أستاذة ليلى تقول على ذكر حسن الحياة من حسن الإيمان، هل هذا إذا كانت المرأة كثيرة التجمل باللباس أمام صديقتها وهن يعتبرن ذلك تكبرا، فهل تقلل من الظهور دائما بأحسن مظهر تجنبا؟ أنا أنصح أن هي تقلل من أجل العيون يا أمه، من أجل العيون، لأن يعني الحسد حق وقوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر موت أمتي بالعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، تدخل الجمل القدر والرجل القبر. فهي أنا ما أقول لها لا تفعل، لكن تحاول قدر كان ألا تظهر كثيرا أمام النساء، فللنساء أعين دوارة وإياك والدوارة. تقول الأخت الفاضلة: لماذا خص ذكر المسجد؟ أليس أي مكان بعد ذلك تغتسل أيضا؟ أي امرأة تطيبت ثم خرجت من المسجد لم تقبل لها. هنا مبالغة، ذكر المسجد مبالغة هنا في الزجر، ده هي ذاهبة إلى طاعة ومع ذلك الشرع ينهاها عن ذلك. هذه تعني المبالغة، فمعناها أنها لو تطيبت وخرجت لأمر آخر غير الصلاة غير المسجد لكان أعظم في الجرم. نعم. الأستاذ يقول: وبارك وفيك بارك، أحسن الله عليك أخي الكريم. هل النت يغنى عن حضور المجالس إن وجدت؟ لا ثم لا ثم لا. إن وجدت المجالس فكن فيها وعض عليها بالنواجذ واجثوا على ركبتيك لتتقن، إن لم يكن فدروس النت إن شاء الله فيها الكفاية، لكن إن وجدت المجالس لابد أن تجلس فيها. حفظت وبارك الله لك في وقتك وفي علمك، لكن أقول طلب المحال من طلب إتقان العلم من غير التلقيم. لابد من التعلم على شيخ وليس لأي أحد، بل لابد من التعلم على من أتقن رسوخا. بارك الله فيك، أتقوا الله. شكر الله لك يا سكينة وأحسن الله عليك وأدخلك الجنة وأدخل الجميع الجنة. بركت يا أم عبد الرحمن، أصلا أن يحفظ لك هذا الخير ولا يضيعه منك أبدا ولا تنقطع عنه أبدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندس تفضل. قلبي عندك، ماذا أقول؟ لو استطعت أن أقبل يدك على حرصك مع التضييق والشدة التي أنتم فيها والله لقبلت يدك ووادي كل من معك. نسأل الله أن يشكر لكم وأن يجعل ذلك مزيد حسناتكم، لكن أهيب بمثلك أن لا يضيع ما فات وأن تسمعه وتراجعه. منصور يقول: خلاف المصباح أليس كذلك؟ يعني سؤال الأستاذة عن الشيخ. طبعا ما في مصافحة، ما في مصافحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أصافح النساء، ولما قال ارجعنا فقد بايعتكن، وقال: لأن يضرب أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أجبت على سؤالك، أجبت أم عبد، والحديث ضعيف جدا لا يعمل به. نعم يجب عليه الاغتسال أيضا. كان الله في عونك يا باشمهندس. لا لا ما في شيء، أي أسئلة أنا خادم أصالة، فالأمر سهل، يتقوا الله. إن وجدت المجالس تدخل فيها خلال. لا لا لا تذهب، لا تذهب لا تذهب، تأتيك حية أو عقرب دون أن تدري فتلسعك فتضيع. واستواء المرء مع حسن اعتقادي، استواء المرء مع حسن اعتقادي، الانحراف العقدي يؤدي إلى الانحراف في كل شيء. العلوم لا تنضبط ورب العزة بالانحراف العقدي. رضي الله عنك يا عائشة، بيض الله وجهك يا شيخ أمجد، أنت تاج رأس أهل القرآن خاصة الله، حفظكم ربي يا باشمهندس نعيم. نسأل الله أن ينصر بك الدين وأن يكتب لك القبول في مشارق الأرض ومغاربها شيخ أمجد، وأنت من أهل القرآن. نسأل الله أن يجعلك فوق الجميع، رفع الله مقامك. وإياك يا معد، أحسن الله عليك يا طلبة العلم. صلت نساء وشعرها معقوس، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن لا تفعل ذلك اللي في نهي عنه، ولكن الصلاة صحيحة. هذا صحيح يا منصور، استواء المرء في كل شيء مع حسن اعتقاده. نعم قلت الجرم أكبر، لأنها عندما تذهب إلى طاعة متطيبة وهي إلى طاعة أمرها، قال نهى زجرها وأمرها أن ترجع فتغتسل، فلأن يكون في غيره أعظم من باب أولى. النهي للكراهة يا أم عبد، النهي للكراهة بركتي. كما قلت من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا إن شاء الله. يهيئ إليها، قد انتهت الأسئلة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، رفع الله مقامكم، وشكر لكم، إني أحبكم جميعا في الله. اللهم أدم علينا هذا الخير محينا أبدا، بالله عليكم تدعون الله وأنتم في مواطن تعلمون السجود بأن الله تعالى لا يمكن منا أحدا ولا يمكن من المجالس هذه أحدا، وأن الله جل في علاه يديم علينا هذا الخير محيينا أبدا ويجعله إخلاص لوجه الله الكريم. اللهم أمين. قال هو غاضب يقطع فلوسه اللي يعني ذكر العمل. طبعا هو العمل الفلوس، العمل الفلوس يعني اللي صنعها، فهو بشر ولا يمكن أن يذهب الذهن إلى من خلقها، لا يمكن، ولا يمكن القائل أبدا يريد ذلك، لكن الأولى له ألا يفعل ذلك، يعني الأولى له ألا يفعل ذلك. وهذه لا تخرج إلا من في امرأة، لا يمكن تخرج إلا من في امرأة، ابنها تعبها، زوجها تعبها، فهنا تنطلق بمثل هذه الكلمات. فالأولى لها أن تحترز، لكن لا يمكن أن يتصور بأنه يقصد في المال بالذي خلقها ويقصد بالذي صنعها من الصنعة أو دقها على ما يقولون. أمين. جزاكم الله خيرا. إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.